يسأل أخونا ويقول: ما حكم قراءة من يقرأ القرآن الكريم ولا يعرف تفسير بعض الآيات التي يقرأها؟ لا حرج عليه، لأن الناس أقسام، والعالم بالقرآن هم خواص الناس، فإذا قرأ وحافظ عليه واجتهد في تلاوته وإن لم يفهم المعنى لا شيء عليه، لكن إذا تعلم سأل أهل العلم عن بعض المعاني يكون طيب، يكون هذا من طلب العلم ومن حرص على الفائدة، لكن لا يكون آثما إذا حفظه ولم يعرف المعنى، لأنه يقرأه ويكثر من تلاوته ويتعلم المعاني حسب طاقته من أهل العلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.